كتب العقيدة فيها كتب كثيرة مسندة، صحيح، فيها أحاديث وفيها أقوال عن الصحابة وعن الأئمة لم تصح أسانيدها بعضها، وبعضها موضوعات وبعضها واهيات. طيب ما وجه إدخالها؟ من أسندها فقد أحالك، هو ما كتب الكتاب لعامة الناس، هو كتبه للعلماء، ما كتبه للعوام، ما كتبه للعوام، كتبه للعلماء الذين يميزون. قوله بعض العلماء يحتجون فعل خطأ بناء على قوله بأخبار لا تصح عند المحدثين، فكان ماذا احتجاجه إذا كان قد بنى الاحتجاج على إسناد واهن لا يصح بميزان العلم؟ ما هو مجرد الورود أنك وجدت معلومة في كتاب من هذه الكتب أنها صحيحة، فماذا تقول؟ تقول أورد أو ذكر الحافظ ابن جرير أو الإمام ابن فلان من هؤلاء الأئمة بإسناده عن فلان، وأورد، أنت تحكي. فرق بين الحكاية وبين ماذا؟ الاحتجاج. فكونها موجودة لا يعني أنها ماذا؟ صحيحة، لا يعني أنها ماذا؟ صحيحة. لأن السؤال الذي يطرح نفسه، هل في سنن أبي داود أحاديث ضعيفة؟ ستقول إيش؟ تقول نعم ولا لا. في ابن ماجه موجود؟ موجود. طيب لماذا إذا يوجد في ابن ماجه وأبي داود والترمذي والنسائي والكبرى ومسند أحمد، لماذا لا يوجد في ابن جرير وفي غيره؟ هل اشترط أصحاب التفسير الصحة في الأسانيد؟ من اشترط ألزم بشرطه، من لم يشترط يعامل كمعاملة غيره من كتب ماذا؟ أهل العلم، بقانون أهل العلم. وضح هذا؟ هذا يسأل ماذا تنصح، شيخنا يقول ماذا تنصح طلبة العلم في هذه الإجازة القصيرة؟ ماذا أنصح؟ ماذا تريدون النصيحة في ماذا؟ أنصحك أنك فعلا تراجع ما ذكرت، ما درست، وتحفظ وتكرر، نعم، وتستحضر. هي قصيرة كما قال، حاول أن تكون معتنيا بوقتك في حال إجازة وفي غير الإجازة، أن تكون محافظا على ما ينفعك من أول يومك حتى آخره. طوال العام، ما أقول طوال العام، طوال العمر حتى تفارق الحياة، هذا الذي يجب عليك أن تفعل إذا كنت فعلا حريصا على نجاة نفسك. أما أن تضيعها في القيل والقال والذهاب والإياب والأكل والشرب، احسب أنت أوقاتك الضائعة وأوقاتك المستفيد منها، ستعرف أنك أهدرت أوقاتا عظيمة بعدين تعض على يديك، ما يصلح، بارك الله فيك، ما يصلح هذا. استعينوا بالله جل وعلا في هذه الأوقات التي هي يعني محطة لشحذ الهمة مرة أخرى بمراجعة المدروس ومراجعة الحفظ والاستذكار والنشاط أكثر فأكثر حتى تمتد معك إن شاء الله هذه اليقظة. هذا سائل يقول: رجل ترك الصلاة تكاسلا ثم تاب، فهل عليه أن يشهد بعد توبته، يعني يتشهد يقصد؟ أنا لن أجيب عن موضوع أن يتشهد أو لا يتشهد، أنا سأذكر لكم مسألة، أصل هذه المسألة مسألة حكم ترك الصلاة كسلا، يصلي ولا يصلي أحيانا. نعم، هذه الصلاة التي تركها، وهذه الأقوال فيها بين أهل العلم على قولين شهيرين، وهو قول مشتهر عن جماعة من أهل العلم بكفر تارك الصلاة ماذا؟ كسلا وتهاونا. فعلى هذا القول، من يقول بكفر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، ما الذي يلزمه إذا ما تاب؟ أن يتشهد وأن يعيد، لأنه ما كان خرج من الإسلام فرجع إيش؟ إليه. ف فيتشهد ويعيد الشهادة، نعم، ثم ماذا؟ يلتزم بما أمره الله. القول الثاني الذي عليه بعض أهل العلم أيضا أنه لا يقولون بكفر تارك الصلاة ماذا؟ كسلا وتهاونا. هذا ليس قول المرجئة، انتبه، هذا كلام من لا يعرف معنى العلم، لكن هذا قول منصوص عليه وذكره جماعة من العلم كالزهري وغيره. هؤلاء الذين يقولون بعدم الكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا أمرهم في هذا أعظم، فمن التزم الصلاة بعد ذلك وتاب من الترك وهذه العظيمة والإثم العظيم ترك الصلاة، وبعضهم يرى أنه يستحق الحبس الطويل والجلد والتعزير، نعم، فيما لو جاء رجع فصلى، يلزمونه، ما هو بالشهادة، يلزمونه بأن يصلي كل الذي ترك الصلوات التي إيش؟ تركها سنة، سنتين، 30 سنة، 50 سنة، يرجع يصليها لأنها باقية في الذمة والذمة مشغولة، فهمت؟ فمثل هذا نسأل الله عز وجل أن يحسن إلينا وإليه ويعينه على قضاء تلك الصلوات. هذا يسأل كيف أحفظ القرآن وأراجعه. السؤال هذا بارك الله فيك، كيفية حفظ القرآن إذا كنت أولا احفظ القرآن على يد ماذا؟ معلم حاذق ناصح سني. حفظ القرآن كغيره من أنواع ماذا؟ أبواب طلب العلم، تقرأه على ماذا؟ على رجل سني عارف، حافظ جيد، متقن. لا تقرأ القرآن على ماذا؟ وتحفظ القرآن بناء على ما هو بين دفتي المصحف الشريف، تقول أنا أحفظ وحدي، ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان، أما السنة التي توفي فيها دارس القرآن ماذا؟ مرتين، نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يكرر معه، ثم أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هكذا الصحابة حفظوا، ومن حفظ منهم القرآن أخذه من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود: حفظت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهكذا بارك الله فيك تناقل هذا من جاء بعدهم من التابعين، أخذوه من أفواه الصحابة، ومن جاء بعدهم أخذوه منهم، وهكذا القرآن يأخذه، نعم، شخص عن شخص عن شخص إلى أن يصل به الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني في الأسانيد، ما هو فقط بماذا؟ بالقراءة والنظر، هذا يؤخذ سماعا. فبعض الكلمات رسمها تقرأها بالرسم هكذا، لكن يختلف طريقة النطق، تختلف طريقة ماذا؟ النطق، إلى غير ذلك. فخذه على يد معلم سني حاذق. قد يقول قائل: طيب لا يوجد، يمكن لا أجد، كما جاءني سؤال قبل أيام: يا شيخ، هل لنا أن نراجع القرآن أو نحفظه عند مجهول الحال أو غير معروف؟ يعني أنت قلت مجهول، ما الذي جعلك تسوغ الدراسة عليه والقراءة عليه؟ سأذكر لكم قصة. كان رجلا هنا في المسجد النبوي من إحدى جنسيات آسيا، ما أسمي آسيا، قارة، وكان ضريرا أعمى البصر والبصيرة ومقطوع الرجل اليمنى أظن أو اليسرى، إحدى الرجلين نسيت الآن، يمشي على رجل صناعية، ويجلس في المسجد النبوي يكاد لا يغادره، حافظ للقرآن، تأتي الناس ماذا تحفظ عليه وتسمع وغير ذلك، لا يظهر حاله أي عقيدة هو يبطن، الناس تراه في المسجد النبوي ملازم الجلوس وإقراء الناس على واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين هكذا يتواردون عليه. أذكر أخوين اثنين كلاهما كان على السنة، لا نعرف إنه كانوا قديما هذا الكلام، كانوا على السنة، أحد الأخوين جلس إلى هذا على أنه يحفظ عليه القرآن على هذا الضرير. كانت حلقة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في المسجد النبوي في الحرم القديم داخل العثماني هناك، وهذا كان يجلس على طرف الحلقة هنا يعني في طرفها من بعيد قريبا، يعني ما هو بعيد جدا إنما مقارب، ويسمع الناس بين العشاءين هناك. فهذا الأخ أحد الأخوين قال نصح أن لا تجلس، ما نعرف هذا، ما يعرف هذا الرجل من هو ويخشى عليه، قال لا نأور مجهول كما قال السائل مجهول. بقي عنده وركب رأسه واستجاب لنداء الشيطان وجلس إليه، وعلى أنه يقرأ عليه القرآن ويسمعه القرآن وغير ذلك، كان على السنة، فما هي إلا يعني أيام يسيرة انقلب من عقيدة السنة لعقيدة ديوبندية، دعاه فصار ديوبنديا تحت سقف واحد في بيت واحد، أخوين كانا على السنة، أحدهما السنة والآخر مبتدع ضال بسبب حفظه إيش ودراسة القرآن. لا تقل لا بس أنا أسمع، ما فيه، البدعة تسري. ولهذا لا يقرأ القرآن ولا يؤخذ من إلا ممن هو كما قلنا، وأيضا لا تقرأه على ماذا من الأوراق، أوراق المصحف، تقول أنا لا يؤخذ العلم من صحفي، إنما يؤخذ العلم من أفواه الرجال كما قاله الوليد بن مسلم رحمه الله. فهمتم؟ الأمر الثاني، لا يوجد، ما وجدنا، ما يوجد قلة، وهذا يدعو شباب أهل السنة إلى ضرورة العناية بهذا الكتاب العزيز، وأن يكون فيهم من يقرئ الناس وهو على السنة صحيح، وأن يحفظ حتى يسد هذا الباب أيضا. ما يوجد، ماذا أفعل؟ لا أحفظ، إذا أردت أن تحفظ لا بأس، الحمد لله يوجد الآن ما دام في هذا التسجيلات وغير ذلك، يوجد الشريط صحيح، يوجد مقرئين على السنة، الشيخ عبد الرحمن علي الحذيفي حفظه الله، اسمع وتابع معه في المصحف وكرر المتابعة، كرر المتابعة، كرر مرة واثنتين وعشرة حتى تنطق كما نطق. تريد أن تعرف هل نطقك كنطقه؟ خلي عندك مسجلين، مسجل تسمع منه مرات وكرات، تردد الآية أو الآيتين أكثر من مرة معه حتى تسمعها جيدا، ثم سجل صوتك تلاوتك لها واسمع صوت قراءتك، هل هي كقراءته أم لا؟ فالباب مطروق الحمد لله، ليس بصعب، يحتاج منك إلى جهد، ما هو كله تنام ويأتيك هكذا في المنام المعرفة والعلم والحفظ، ما يحصل هذا بارك الله فيك، إنما العلم يقول عليه الصلاة والسلام بالتعلم. هذا يسأل يقول ما حكم نصيحة من يسمع أو يسمع المتون في الحرم على المجاهيل أو المخالفين؟ مخالفين انتهينا، مجاهيل انتهينا، هو الباب واحد بارك الله فيك. طبعا هذا سبيل لصيد الطلبة والإخوة أنه نحفظ المتون وما أدري إيش، يعني طريقة من الطرق هذه، أنهم يحفظون بلوغ المرام، يحفظون مثلا كذا عملت الأحكام، يحفظون كذا الرحبية، غيرها من المتون، تسميع تسميع تسميع. فبعض الناس لا يدري، يظن أن العلم هذا هو محفور ومحفوظ فقط في التسميع والحفظ، هذا غلط، فينساق. وهذه شفت أنت الآن تشتري الصائد هذا الذي يصيد السمك ويصيد، يمكن يشتري الطعم صحيح سنارة ويدفع مالا ليصيد، ممكن يأتي شيء جيد يعني يجعله في هذه طعم وليأخذ شيئا ماذا عظيما كبيرا، قد يخرج بالحوت ولا يخرج بشيء من هذا مثلا، سمك كبير صيد، فيبيع هذا الصيد بأضعاف مضاعفة مما شراه به، شرى بهذه القطعة. فهذه مصيدة. أنا لا أتهم كل أحد، ولكن أحذرك بأن لا تكون متبعا لكل أحد، واضح؟ هذه قاعدة كلية، انتبه. تريد أن بعض الناس يقول اتق الله يا شيخ تمنع الخير، ما نمنع الخير، وأنت لا تفتح الشر على الناس، أبواب الجحيم والشر لا نمنع ولا نفتح، نحن نقنن. هذا القانون الذي صار عليه العلماء. تريد أن تكون من أهل العلم، أما تريد أن تحفظ لتكون متعلما معلما تعبد الله على بصيرة فتعلم غيرك؟ إذن سر على قانون أهل العلم، ما تخترق من عندك ماذا اختلاقات. ما تركتم أحدا، بلى تركنا من لا نعرف، وتركنا أهل السنة أيضا الذين هم على الحق صحيح، لكن هذه عبارات تستخدم لتنفير الناس عن دعوة أهل الحق وعن دعاة الحق صحيح. أنا ما أقول لا زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، أنا أقول لك قاعدة، كنت في بلادي في جوف الكعبة أو كنت في أدغالي أدغال الغابات أو في أعلى الجبال، قاعدة هذه. أما هي الصلاة واجبة عليك هنا وهناك وهنالك؟ هو هذا بارك الله فيك. فالقاعدة لا تتخلف، قد يكون لها بعض الاستثناءات لكن ينظر فيها بحالها. فيما يتعلق بالرواية عن المبتدع في الأصل المنع، في استثناءات سيأتي علينا الكلام عليها إن شاء الله وبيناها غير مرة. المقصد بارك الله فيك، لا تقل ما يدعوني يدعوك، ولو بيش بيش. أما هو الآن يشترون الناس بالمال؟ الرافضة تدفع أموالا طائلة لدعوة هذه الدعوة هذه الخبيثة والعقيدة الفاسدة هذه. النصارى يفعلون، غيرهم يفعل يفعل يفعل يفعل، أهل البدع يفعلون. فلطالما استعبد الإحسان وإيش إنسانا، لازم اليوم ما أعطاك بكرة يعطيك. ما أريد أن أغوص أكثر، لأن بعضكم جرب ونجاه الله، غاص غوصة فترة يسيرة ثم هداه الله للحق، وهذه قضايا نحن عايشناها وجاءنا الأبناء والطلبة. إذن بارك الله فيك، لا تعر سمعك، كما قلنا مرارا السمع أمانة والأذن أمانة وكل أمانة، لازم تراعي هذه الأمانة، لا تضعها إلا عند أهلها. هذا الأمر ضاق به أهل البدع، والله ضاقوا بقاعدة الإمام ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أقول ضاقوا بهذه القاعدة السنية التي نطق بها الإمام محمد بن سيرين رحمه الله ورضي عنه، وتتابع عليها العلماء صحيح، حتى جاء أحدهم فقال أن هذه شبهة بدل أن تكون إيش حجة، قلبوها والجواب عليها. يقول هذا مفتون نعوذ بالله منه. طيب أضف إلى هذا أيضا، أرادوا التسويغ لأفرادهم، هذه القاعدة قطعت الطريق على أبناء على إخواننا وأبنائنا أهل السنة، قطعت الطريق إلى الوصول إلى هؤلاء. صحيح؟ قطعتها بالحق، ما قطعت بالباطل. فبدأوا يخرجون أنتم إلى آخره، لعل بعضكم يقرأ في مواقع الإنترنت أكثر مني. فهمت بارك الله فيك؟ إذن لا تلتفت إلى مثل هذا ولا إلى ذاك ولا إلى ذياك، وكن على السنة إن شاء الله تفلح. والله لو أن تلقى الله جل وعلا لا تحفظ من القرآن إلا جزء عما ولكن العقيدة عقيدة سنية، والمنهج منهج سني صحيح، ولقيت الله على هذا خير ممن يحفظ القرآن على القراءات وهل على عقيدة الديوبندية ولا البريلوية ولا غيرها. واضح؟ ما نفعه حفظه للقرآن وتلاوته له؟ كان رجلا أعرفه في المدينة قديما جدا، آية في حفظ القرآن وفي تحفيظه، يعني من حيث الجلد يعني أبدا يضرب الناس في كل شيء، الطلبة وغيرهم. وهذا ما هو صحيح، لكن من شدة حفظه وإتقانه كان يقرأ القرآن منكوسا، يعني الفاتحة ما يقرأها الحمد لله من ولا الضالين، يقرأ النون يا لام هكذا. هذا حفظ؟ هذا انظر أين ذهب به أمره، اغتر بنفسه صحيح، حتى وقع في هذه البدعة والضلالة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا قرآن ثم يقول أنا أقرأ القرآن، هذا قرآن؟ نسأل الله العافية. هذا رجل عليكم السلام يقول: رجل مقيم في فرنسا من ذوي الاحتياجات الخاصة، عاجز عن العمل والدولة تعطيه مرتب شهري، هل يجوز له أن يعتمر منه، يعني يستفيد منه؟ لا حرج إن شاء الله، خاصة إذا كانت عمرة الإسلام لا حرج. هذا سائل يقول: بعض الإخوة عندهم مرض يسمى اضطراب نقص الانتباه، فالأطباء ينصحون ببعض أدوية بعض الأدوية التي تسكن الشخص وكثرة أفكاره واضطراب انتباهه، هل هذه الأدوية جائز أخذها؟ على كل حال إذا نصح بهذا طبيب حاذق يعرف هذا، وليس يعني هذا من أخذته من فلان ولا علان من أصحاب القنوات الآن يظهرون في القنوات ويتكلمون، ما هو يتصلون فلان وعلان وكذا وكذا ويصف من عند رأسه، ما يصلح مثل هذا. إذا كان قد نصح طبيب حاذق عارف ضرورة أخذ هذا الدواء، ما أدري إيش نقص الانتباه، اضطراب نقص الانتباه، هذا ما هو الله أعلم، أول مرة أسمع به. على كل حال إن نصح فلا بأس بأخذه بحذر وقدر، لا بأس بأخذه بحذر إذا كان هذا يعينه على ماذا؟ على مرضه وبلائه، نسأل الله أن يشافيه. لكن هنا نقطة: كثير من أدوية أصحاب النفسيات هذه مشاكلها أيضا كثيرة، فينتبه الإنسان ويكون على بينة ويراجع أكثر من طبيب ويستفتي في ذلك أكثر من، أما من حيث الأصل فجائز كما قلنا على الأصل الذي ذكرنا. هذا سائل يقول: أخوات حريصات على الخير يغسلن من مات من نساء المسلمين، ومن حرصهن فإنهن بعد الانتهاء من التغسيل يصلين على الميتة قبل الناس ويتكرر منهن هذا، فهل نقرهن على هذا؟ الجواب: جزاهم الله عز وجل عن هذا الفعل خيرا وعلى هذا الحرص من غسل نساء المسلمين، هذا عمل نبيل جزاهم الله خيرا. أما موضوع الصلاة على الميتة بعد الغسل قبل أن يصلي الناس فلا يفعلن هذا، إنما إن كان ولا بد فالصلاة على الميتة مع عموم المسلمين، لا أن يسبقنا المسلمين بالصلاة على الميتة، لا أن يفعلن هذا، فإن هذا ليس من السنة، ليس من السنة فيما أعلم والله أعلم. إذا كان ولا بد سيصلين، يصلين مع عليها مع عموم المسلمين خلف إمام. هذه أخت من فرنسا تقول: زوجي يشاهد الأفلام المحرمة والقبيحة، نصحته ولكنه أصر ولا زال يشاهدها، ما نصيحتكم لي؟ ماذا أفعل معه؟ هل يجوز طلب الطلاق؟ هذا بلاء، نسأل الله العافية والسلامة. هذه من تبعات التلفزيونات ومن تبعات الفضائيات ومن تبعات الإنترنت الإنترزفت، هذا الذي جاء بالمشاكل إلى بيوت الناس. قد يكون فيه إفادة، لكن الناس تركت المفيد وانطلقت إلى القبيح منه ففعلت الأفاعيل، وتولد من هذا كثير من المشاكل. والله الناس كانت في عافية وفي خير، الأدب يغلب على الناس، الاحترام، حتى العامي في الطريق يحترم الكبير ويقدره ويحن على الصغير، ما في بذاء في اللسان، ما في معاملة خشنة، يوجد على ندرة وعلى قلة، الحياء يكتسي أكثر الناس، تجده الصغير يحترم الكبير ويجله، بل كان بعض الصغار والأطفال إذا ما رأوا رجلا كبيرا لا ينادونه إلا بالعم، وإذا سلموا عليه قبلوا يديه احتراما يعني، وهم لا يعرفونه. والنساء كانت تخرجن في ستر وعفاف ولباس تام، لا ترى تشم رائحة ولا تشم شيئا من العطور المحرمة ولا من الألبسة هذه، إن وجد فكما قلت على ندرة، ولا ترتقي أن تكون ظاهرة. انفتحت على الناس هذه الفضائيات، وانفتح على الناس هذا الانترزفت، نعم، فأكثرت الناس من المشاهدات، وأسلمت العقول والألباب إليها، فصار الناس ينظرون والنساء ينظرن، فتولد من ذلك فساد عريض وكبير، تخلخلت الأسر، تفككت كثير من الأسر، ذهب كثير من أنواع الأخلاق، من الأخلاق العظيمة والنبيلة. أما الحياء فصار غريبا بين الناس، من يتحلى به ويكتسيه، كله بسبب النظر والسماع. صار في الناس كثير من الناس، الصغير قبل الكبير، جرأة على الباطل، وجرأة على عدم الاكتراث، وجرأة على استعداء الآخرين، وجرأة على التعالي وغير ذلك، صحيح؟ كله بسبب هذا، لأنه يرى أباه في البيت غير مؤدب، يرى أمه غير مؤدبة، يرى إخوانه غير مؤدبين، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فماذا تريد من هذا الشاب ولا من هذه البنت الصغيرة أن تخرج ماذا ما شاء الله؟ هذا الذي تراه بين أظهر البيت وجنباته، وهذا الذي تراه في المحيط الذي حولها، في المدرسة، في الشارع، في الطريق، في الزقاق، في أي مكان، إلا من رحم الله. تبعات. ومن هذا بارك الله فيك مثل هذه الأفلام الخبيثة. والله كانت الناس، وأنا أتكلم في هذه البلاد، رجل زمان كان يوجد شيء يسمونه الفيديو، تعرف معنى فيديو؟ يعني محل يبيع أشرطة فيديو. أعوذ بالله، الناس إذا قيل هذا عنده محل فيديو كأنه يعني ماذا أجرب فيه من البلاء والأمراض، يتحاشون المرور بجوار هذا الدكان، ما هو الدخول إليه. كثير من الناس لا يلبي دعوته ولا يأكل من طعامه ولا من كان محل دعوة، يخافون، والله يخافون. يمكن في المدينة هذه المباركة ما في كان إلا محلين أو ثلاثة بالكثير، على كثير من المناصحات والمناصحات، ومع بعض أحدهما تاب الحمد لله بعد مناصحات مستمرة سنوات، وفتح ورشة ميكانيكا يتأكل منها إلى الآن، بارك الله له في رزقه، استجاب. وآخر ترك فلس، وغير هذا بارك الله فيك، لا أدري عن هذا الثالث موجود ولا ما هو موجود، ما أظن يوجد. الآن خلاص ما يحتاج فيديو تشتري ولا تستأجر ولا ماذا، الآن خلاص عندك في جوالك. إذا كان هذا يبيع مثل هذه الأفلام التي كانت تمر ويستقطع منها ويقطع منها الألفاظ والمناظر القبيحة وغير كله كان يقطع، الناس ما كانت تمر عليه كثير منها، كيف الآن هذا الذي في الإنترنت ممكن جالس معك أو يتظاهر بأنه طالب علم، هو في جيبه يحمل أنواع الخبث، والله أنواع الخبث، الخبث العقدي والخبث والعياذ بالله الشهواني القذر، والله لا يتعاطى هذا إلا رجل قذر خسيس النفس دنيء الطبع رقيق الدين. إيش تفعل يا أخي بارك الله فيك؟ خاف الله في نفسك، اتق الله. قلت لك أمانة، قلنا لك لا تقرأ ولا تأخذ من مجهول، ثم تأتي وتنظر إلى القبائح والمحرمات، أعوذ بالله، ما هذا؟ فين ذهبنا؟ أين الحياء من الله؟ أين الحياء من النفس؟ لو رأك الناس على هذا الحال أما قبحوك وأهانوك وأذلوك من العقلاء والنبهاء؟ طيب ليش تفعل هذا؟ ليش تأتيه؟ يعني جعلت الله أهون الناظرين إليك سبحانه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا صاحبه على خطر عظيم، والله على خطر عظيم، نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. فمثل هذه المرأة التي بليت بمثل هذا الشخص، وأنه لا زال ويصر، النصيحة إذا كنت قد بذلت مرارا ولا زال الرجل على حاله فلك مفارقته وطلب الفراق منه. تسأل هل يجوز؟ نعم يجوز، إن لم يكن يجب، كما أنك لو تحت رجل لا يصلي يجب عليك أن تفارقيه وأن تطلب الفراق كذلك، هذا رجل قبيح، نعوذ بالله من هذا البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. إن انتصح وترك فالحمد لله، هذا هو الاسترسال. انترنت مفتوح، مفتوح في كل مكان، ليش مفتوح؟ ليش مفتوح؟ غلط على الدول، يجب على الدول جميعا إذا أرادت أن تحافظ على شعوبها عقيدة ومسلكا ومنهجا من باب الشبهات والشهوات، أن تقنن هذا البلاء وأن تقطعه، ولها أن تحرمه، بل يجب على ولي الأمر المسلم أن يحارب هذا كما يحارب الإرهاب والخوارج، أبدا سيفان يمشيان سوية، محاربة أهل الشهوات وأهل الشبهات على السواء، ولو يضطر هذا إلى قطع هذا الانترزفت من الناس خلوا يقطع، إيش المشكلة؟ كيف الناس كانت تعيش قبل وجوده؟ ما يمكن يعيشون؟ جاءنا أنواع البلاء، أولاد سفهاء، بنات سفيهات، إيش أسر متحللة، ما هذا؟ خطر. كما أن الناس والدواعش أصحاب الفواحش يجندون أبناء المسلمين عبر الإنترنت، اليوم سني بكرة خارجي خبيث ولا قاعدي نجس، إيش المانع؟ هذا يأتينا فلان من الناس خبيث آخر بلون آخر منحل ساقط فيؤثر على أبناء المسلمين وبنات المسلمين، بدل أن تمشي هناك تمشي هنالك، صحيح؟ وهذا موجود. أقول يجب على ولي الأمر في بلاد المسلمين، نعم، أن يقوم بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليه. هذا واجب أن يقيم العدل في الرعية، ومن العدل محاربة هذا. أما أن يترك الحبل على الغارب غلط وآثم بين يدي الله جل وعلا، ما يصلح يا ابني. فيسبوك وما أدري إيش وتويتر، ويقولون غرد ويغرد، وذاك ما أدري إيش، وهذا يفعل كل يوم والثاني يخرج لنا ماذا؟ اسم جديد وعالم جديد. والمراد من كثير هذه الأشياء هذه البلاد، بلاد التوحيد والسنة، والله يريدونها. تجمع هؤلاء المجرمون بقضهم وقضيضهم على هذه البلاد عقيدة ومنهجا وسلوكا. ومن المشكلة أن يوجد من استمع وأنصت إلى هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بارك الله فيك، هذه المرأة نعم لها أن تطلب من هذا الرجل إن لم يتب أن تفارقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث